من يوقظ صواحب الحجرات فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. الإمام الترمذي رحمه الله يروي حديثا جميلا جليلا في قيام الليل، فيقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي شأنهم وعدتهم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. الله جل وعلا يكفر به من السيئات، وصاحبه يعينه قيام الليل على الانتهاء عن الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا يعني رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها أو ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. حديث أيضا رواه الحاكم وحسنه الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث صحيح في صحيح أبي داود أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قنطرين الذين أعطوا قنطارا من الأجر، اختلف أهل العلم في مقداره، قدر الجامع بين أقوالهم، أمر عظيم جدا، قدر عظيم جدا لا تبلغه يعني عقول الناس. ورد في حديث: والقنطار خير من الدنيا وما فيها. من الفوائد الجميلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إن من سورة تبارك إلى آخر المصحف 1000 آية، فمن قام من سورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام ب1000 آية، فحاز أنه أصبح من المقنطرين. من سورة تبارك إلى آخر المصحف 1000 آية، فمن قام بسورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام ب1000 آية. العبد إذا قرأ القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له كما تعلمون بكل حرف 10 حسنات، ثم أكد نبينا هذا المعنى: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أختم بهذا الحديث: عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وحديث علي رضي الله عنه قال: أبرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. صححه الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. مرة ثانية، إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويتنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، ويعين وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في يومنا هذا، وأن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.